يوحنا فصل 5. وبعد ده إيت آخر هن اليهود قرب، وإيسى مشى في مدينة القدس، وفي بركة واحدة قاعدة في مدينة القدس قريب لباب الغنم، وأسمها بكلام عبراني بيت هزدة، وفيها 5 رواكيب جنب البركة، ومعذورين كثيرين راقدين فوق الرواكيب، منهم العميانين العرج والمكرسهين. ونادم واحد قاعد في البكان ده ومن 38 سنة هو معذور، وإيسى شافا راقد في البكان ده وعرف قدره طول تعبان، وإيسى سأله وقال تدور ترقى الآفي ولا؟ والمعذور رد لي وقال السيد ما عندي نادم معي عشان يدسني في الألمي، وقت الألمي قاعد يحرك وقت ندور نندس في الألمي نادم آخر يندس قدامي. وإيسى قال لي قم شيل برشك وأمشي. وطوالك النادم لقي الآفة وقل برشة وقم مراغ. واليوم ده يوم السبت، وكبارات اليهود هجوا للنادم اللقي الآفة وقالوا اليوم ده يوم الراحة وانت شايل برشك وده ممنوع. وهو رد لهم وقال النادم الدواني قال لي شيل برشك وامشي. وسألوا وقالوا ياتو النادم اللي قال لك شيل برشك وامشي، ولكن النادم ما عرف ياتو الدواء عشان إيسى قم منا أجلك، ومشى في وسط الناس الكثيرين القاعدين في البكان. وبعدين إيسى لقي في هوش هنا بيت الله وحج لي وقال خلاص انت لقيت الآفة، خلي منك ذنوبك عشان شيء قاسي من دا ما يجي فوقك. والنادم مشى لكبارات اليهود وأوراهم النادم الدواء هو إيسى، ومن اليوم دا اليهود قموا خالفوا إيسى عشان هو قائد يسوي عمل مثل دا في يوم السبت. وإيسى حج لليهود وقال لحد اليوم أبوي الله قاعد يخدم وأنا كلها نخدم. واليهود زعلوا منا ودوروا يقتلوا عشان هو يخالف شروط عن يوم السبت، وبيقوا زعلانين منا زيادة عشان هو قال الله أبوه وبيدا هو سوى نفسه مثل الله. وإيسى حج لهم وقال أسمعوا نقول لكم الحق، ابن الله ما يقدر يسوي شيء بنفسه، وهو ما يسوي شيء إلا الشيء اللي يشيف أبوه قاعد يسويه، وبمثل ده أي شيء الله قاعد يسويه ابنه كله يسويه، والله يهب لابنه وقاعد يوصف لي كل شيء اللي هو قاعد يسويه، وينطي لي عجائب كبار من العجائب دول عشان أنتوا تعجبوا بالهين. وأبوي الله يبأس الميتين وينطيهم الحياة، وابنه كله ينطي الحياة لأي نادم اللي دور ينطيها لي، وأبوي الله ما يحاسب أي نادم لكنه كلف ابنه بالحساب كلك عشان كل الناس يكرموا ابن الله مثل يكرموا الله، والنادم الما يكرم ابن الله ما يكرم الله الرسله. أسمو نقول لكم الحق، أي نادم اللي يسمع كلامي ويآمن بالله الرسلاني النادم ده لقي الحياة الأبدية، هو ما يدخل في العقاب لكن هو مرق من الموت ودخل في الحياة خلاص. أسمو نقول لكم الحق، وقت واحد بجي وخلاص جاء، وفي الوقت ده الميتين يسمو حسنا ابن الله وكان سمعوه يحيو. الله عند الحياة وأنت إذن لابنه عشان ابنه كله عند الحياة مثله، والله أنت إذن ليحاسب الناس عشان هو ابن الإنسان. ما تعجبوا في الكلام ده، يوم واحد بجي وفي اليوم ده كل الناس القاعدين في قبورهم يسمو حسنا ابن الله ويمرقوا، والناس السووا الخير يبأسوا ليدخلوا في الحياة، ولكن الناس السووا الشر يبأسوا ليدخلوا في العقاب. أنا وهيدي ما نقدر نسوي شيء، أنا نسمع كلام أبوي وعلى حسب كلامه بس نحاسب الناس، ونحاسبهم بعدالة عشان ما نسوي شيء حسب فكري أنا بس، لكن ندور نسوي دايما الشيء اللي دور الله الرسلاني. وعيسى قال كان أنا وهيدي بس شاهد لنفسي، شهادتي دي ما تنفع، في شاهد آخر وهو يشهد لي، وأنا أعرف شهادتي لي صحيحة، أنتوا رسلتوا ناس عشان يسألوا يحيى وهو رد ليكو بشهادة صحيحة، أنا ما ندور شهادة إنسانية لكن هجيت بشهادة يحيى عشان ندور قدر أنتوا تنجو، يا يهو بيجي ليكو مثل فانوس مولي بنور شديد وهامي ومدة قصيرة بس انتو فرحتوا بنوره. لكن في شاهد آخر يشهد لي وشهادته أكبر من شهادة يحيى. الأعمال الأبوي الله أنطاهم لي وأنا قاعد نسويهم لحد نكملهم دول بس يشهدوا لي عشان تعرفوا بالصحيح الله رسلاني وأبوي الله رسلاني وذات شاهد لي. هسا انتو أبدا ما سمعتوا وصورته أبدا ما شفتوها وكلامها ما قاعد في قلوبكو عشان ما أمنتوا بالنادم الله رسله. في فكركو تلقوا الحياة الأبدية في الكتاب وعشان ده انتو تقروا زيادة لكن الكتاب يشهد لي أنا وانتو تابوا ما تجوا لي عشان تلقوا مني الحياة. ما ندور شكر من الناس لكن انتو أنا نعرف قدر في قلوبكو ما تهبوا الله. أنا جيد ليكو باسم الله أبوي ولكن ما قبلتوني كان نادم آخر بجي باسم هلالة وبس تقبله. كيف تبقوا مؤمنين بالصحيح كان انتو تدوروا شكر من أخوانكو وما تجاهدوا عشان تلقوا شكر من الله الواحد. ما تخطوا في عقولكو قدر أنا النادم اللي يتهمكو قدام الله. النبي موسى بس النادم اللي يتهمكو وهو النادم اللي انتو تخطوا أشمكو فوقه. وكان بالصحيح انتو مؤمنين بموسى تآمنوا بي أنا كلا عشان موسى كتب في سببي في الكتاب. لكن كان أول ما صدقتوا بالكلام الموسى كتبه كيف تصدقوا بكلامي؟